بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الخلاصة: إعراب الفعل المضارع الرفع والنصب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أزلنا مع دروس النحو من خلال ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. يرفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. لك الفعل المضارع ارفع، الفعل المضارع مرفوع. تقدم معنا تعريف الفعل المضارع. تعريف الفعل في اللغة وفي الاصطلاح، الفعل في اللغة العربية الحدث، في الاصطلاح كلمة دلت على نفسها واقترنت بزمن. المضارع من المضارعة وهي المشابهة. سنها بركته، وما دل على الحال فعل، ما دل على الحال أو الاستقبال بزيادة إحدى حروف الزيادة في أوله التي يجمعها قولك نأيت وانيت. صح. الفعل ذكرنا فيما مضى أن الأفعال كلها مبنية إلا الفعل المضارع فهو معرب، فهو معرب، الفعل المضارع معرب لمشابهاته للاسم، فهو معرب أي يتغير حال آخره من رفع إلى نصب إلى جزم وهكذا. قول مش قال يرفع مضارعا إذا يجرد من ناصب. يرفع مضارعا، يرفع مضارعا أي الفعل المضارع إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد. ناصب رافع ناصب وجازم كتسعد. فالفعل المضارع إذا تجرد من ناصب أو جازم فهو مرفوع. شوف ذكرنا فيما مضى أن العوامل كلها لفظية إلا عاملين. المبتدأ الابتداء عفوا في المبتدأ، والتجرد من الناصب والجازم في الفعل. طيب فعل مضارع بماذا يرفع؟ هو إذا جزم يجزم بحرف الجزم، إذا بسبب حرف الجزم، إذا نصب ينصب بحرف من حروف النصب. طيب إذا رفع اختلفوا في عامل الرفع. عامل الجزم حرف من حروف النصب، عامل الجزم حرف من حروف الجزم مثلا، أو لكونه في شافي سياق شرط ونحو. لكن ما الرافع؟ اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. المشهور هو مذهب الكوفيين أن عامل الرفع في الفعل المضارع هو التجرد من الناصب والجزم، هذا القول. وقيل وهو مذهب البصريين لأنه حل محل الاسم. والقول الثالث أن الرافع هو حرف من حروف الزيادة التي تكون في أوله، وبه قال الكسائي. والأول أظهر هو التجرد من الناصب والجزم. زيد زيد يطلب العلم في المضارع مرفوع على مترفع ظاهر على آخره. وش هو عامل الرفع؟ تجرد من الناصب والجزم. يطلب زيد العلم، يطلب لم يتقدمه شيء، فعامل الرفع فيه والتجرد من الناصب والجزم. زيد وبلن ينصبه وكذا شرع في النواصب. وبلن ينصبه لن ناصبه، قالوا لن نبرح في المضارع منصوب بعلامة النصب في فتح الله على آخره. زيد وكي كذلك كي من النواصب، كي لا يكون دولة، يكون في المضارع منصوب بكي وعلامة النصب في فتح الله على آخره. زيد كذا بأن لا بعد إني. نعم كذا بأن لا بعد إني. كذا أن كذلك من النواصب. قال لك لا بعد علم، لأنها إذا جاءت بعد علم فإنها لا تكون ناصبة. علم أن سيكون منكم، سيكون شوف علم أن سيكون، فأن سواء كان ظاهرة أو مضمرة تنصب، لكن بشرط أن لا يتقدمها علم. قال لك لا بعد علم، وكذلك ولا لا يتقدمها ظن، لأن إذا تقدمها ظن يجوز نصب إعمالها وإهمالها، يجوز إعمالها فتعمل النصب ويجوز إهمالها فتكون غير عاملة. أو قال لك أيوة فانصب بها انصب إذا جاءت. وحسبوا ألا تكون فتنة بالوجهين بقراءتين كلاهما، يعني قراءتان سبعيتان كلاهما ثابت قراءات متواترة. وحسبوا هنا الظن ألا تكون، ألا تكون، فإذا جاءت أن حسبوا أن لا تكون، أن لا تكون لا تؤثر، لا هنا لا نافية فقط لا أثر لها. وحسبوا أن لا تكون فتنة، أن لا تكون فتنة، فإذا جاءت بعد علم أهملت، وإذا جاءت بعد ظن جاز إعمالها وإهمالها. العلم وما في معناه. نعم زيد قول. التي من بعد الظن فانصب بها والرفع الصحيح واعتقد ورفع صحيح يعني فانصب بها ورفع صحيح تنصب تكون ناصبة والرفع صحيح كذلك كما جاءت بذلك القراءتان في قوله تعالى حسبوا ألا تكون ألا تكون واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد يعني أنك إذا أهملتها الإعمال هو الأصل وإذا أهملتها بأن كانت رافعة فما وجهه قال فتكون مخففة من أن من أن التي تدخل على الضمير غالبا أنه وهكذا من أن فهو مضطرد بعضهم أهمل أن حملا على بعض العرب استعمل أن مهملة أجاز فيها الإهمال مطلقا ولو من غير داعي يعني قال لك أن الأصل أنها ناصبة لكن يجوز تكون مهملة من غير قيد هكذا وصدل على ذلك بالشواهد من ذلك قول الشاعر أن تقرآن على أسماء ويحكم من السلام وأن لا تخبر أحدا أن تقرآن هي لو عملت لقال أن تقرأها فعل مضارع إذا نصب إذا كان اتصلت به ألف تثنية أو واو جماعة أو ياء المؤنث المخاطبة ونصب تكون علامة نصبه حذف النون هنا أثبتت أن تقرآن على أسماء ويحكم مني السلام وأن لا تخبر أحد شو تخبران هنا حذفت عملت في الأولى لم تعمل وبذلك وجهت قراءة وإن كانت قراءة شاذة تنسب بعضهم ينسبها لمجاهد وبعضهم ينسبها لابن مسعود لمن أراد أن يتم الرضاعة قرئ لمن أراد أن يتم الرضاعة أن يتم بالإهمال واضح أن يتم هي أن يتم الرضاعة لكنها قراءة شاذة قراءة غير متواترة بعضهم أهمل أن حملا على ما المصدرية التي تأتي نافية فهي أختها أن تشبه ما في كثير من الأحكام كما مضى معنا لأنما كثيرا ما تزاد في حشو قد تزاد في حد تكون زائدة وكثيرا ما لا تعمل وهكذا على ما أختها حيث استحقت عملا نصبوا بإذن مستقبل هنا كذلك من النواصب إذن وإذن تنصب بثلاثة شروط قول نصبوا بإذن المستقبل شرط والفعل بعد موصل الشرط الأول أن يكون شوية شوية سيدي اكتسر شوية نصبوا بإذن المستقبل الشرط أن يكون فعلها دالا على الاستقبال كمزروا بقى أيوة لبس إذن تكون ناصبة تنصب فعلا يدل على الاستقبال شرطها أن يكون الفعل دال على الاستقبال غير دال على الحال كان دل على الحال وعلى لا يصح أن تنصبه فسأمثل تخشو يقول لك واحد سأزورك غدا تقول له إذن أكرمك نصبوا بإذن المستقبل زيد شو قال نصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد مصلى ثلاث شروط يكون الفعل دالا على الاستقبال أن تكون في صدر الكلام وأن لا يفصل بينها وبين إذن وبين فعلها فاصل إلا اليمين إذا عند الجمهور واختلف في النداء والجار المجرور أجازه ابن عرصوص وعاد أذكره إن شاء الله تعالى بعد إذن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد قلنا إذن من النواصب وشرط النصب بها أن تكون في صدر الكلام وأن يكون فعلها دالا على الاستقبال وأن لا يفصل بينها وبين مدخولها فاصل إلا اليمين كما في قول الشاعر إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيبين إذن والله نرميهم وأما الفصل بالجار والمجرور مثلا أو بالظرف فمغتفر عند جماعة من النحاة كابن عسور وغيره قل مثلا سآتيك غدا تقول إذن والله أكرمك يجوز عند ابن عسور إذن في بيتي أكرمك إذن غدا أكرمك وهكذا كل ذلك جائز وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عسور الرئيس المبناء كما قال الشواهد عمل إذن إذا أتتك أولا وصغت فعلا بعدها مستقبلا احذر إذا عملتها أن تفصل لا بحلف أو نداء أو بلا وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور الرئيس النبلاء باليمين والحق باليمين نداء إذن يا زيد أكرمك. إذن لا أكرمك مثلا النداء وفصل بظرف قال عمل إذن إذا أتتك أولا وصغت فعلا بعدها مستقبلا احذر إذا عملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا وفصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور الرئيس بلا. مثال مستوفى شروط إذن والله عفوا إذن أكرمك أو إذن والله أكرمك قالك سأتيك غدا. مثال ما كان فعله دالا على الحال قل لك إني أحبك أدخل إذن أصدقك تصديق وقع الآن وقع تصديق أخبرك بأنه يحبك تقول إذن أصدقك يعني الآن تقولش إذن أصدقك لأن تصديق لم يقع لن يقع بالاستقبال وقع الآن فعل يكون دال على الاستقبال. شرطان أن تكون مصدرة فإذا لم تكن مصدرة لا لم تنصب يقول لك مثلا آتيك غدا قل يا زيد إذن أكرمك قدمت لم تأتي إذن في صدر الكلام ولا يفصل بينها وبين موصولها فاصل وإذا فصل فصل بفاصل غير ما ذكر فإنها لا تكون فإنها لا تنصب فإنها لا تنصب قل وانصبوا بإذن المستقبل قل مثلا يقول لك سآتيك غدا قل له إذن إذن لأجل مجيئك أكرمك ولا يصح تقول أكرمك لوجودي الفصل بفاصل لا يغتفر الفصل به صدرت والفعل بعد موصلا واضح بعد موصلا موصلا يا موصولة زيد قبله اليمين وانصب قبله اليمين معليش إذا فصل بيمين فلا بأس منه قول الشاعر إذن والله نرميهم إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب طفل من قبل المشيب زيد وانصب وارفع إذا إذن من بعد عطف وقع وارفع إذا إذن من بعد عطف وقع إذن إذا جاءت بعد عطف يجوز فيها النصب يجوز فيها الرفع منه قوله تعالى وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا هذا على الرفع في قراءة في قراءة تنسب لأبي وإذن لا يلبث خلافك إلا قليلا فلا يلبث على النصب يلبثون على الرفع بعد عطف وقع بين لا ولا مجل امتزج إظهار أن صبة من عدم عشرة لا وبعد لا أعلن أكتفي بهذا أعلن نكتفي بهذا إن شاء الله وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل في الأيام نعم.